القنطرة لأبو سرحان كما تذكر. هذه أغنية يعني رافقتنا في فترة من فترات بصوت سعدون جابر، كانت جميلة. تقدر تستحضر لنا اياها؟ هاي الفنان الكبير كوكب حمزة لحنها على لسان امرأة، المفروض أن تغنيها مطربة وليس مطربا. عرضها في وقت، عرضها على سميرة توفيق لم تستطع أن تغنيها، عرضها على مائدة نزهة الكبيرة، الصوت الكبير العظيم العراقي، لم تستطع أن تغنيها. جاء وديع الصافي يوما للعراق وعرضها عليه، فرضي أن يغنيها، لكنه ما لا أعرف الظروف التي منعت وديع من تسجيلها. أنا كنت حاضر في كل هذه اللقاءات الكوكبية مع الفنانين الآخرين، وكنت أتمنى أن أغنيها وحفظتها من كوكب، لكنها لأنها أغنية امرأة وليست أغنية رجل تمنعت ورفضت أن أطلبها من كوكب. بقيت أنتظر اللحظة بعد أن يأس كوكب من صوت يغني هذه الأغنية، جئت إليه وقلت له يا كوكب أنا أموت في هذه الأغنية، هل تستطيع أن أغنيها؟ قل لي يا أخي دحشيها. قلت له أنا من أول سماع معتها حفظتها منك، مسكت العود وغنيت اللي هي، قال لي روح ما حد يغنيها غيرك. من قال لي هذا الكلام، طبعا هاي جاءت بعد الطيور الطائرة، وبعد الطيور الطائرة يجب أن شيء بمستوى الطيور أو أحسن أو أقرب إلها على الأقل يعني. فلم أجد غير القنطرة بعيدة، هاي هذا الموضوع الرائع فعلا. من أخبرني كوكب أنه هاي الأغنية لك، ذهبت إلى بيتي من الصالحية، ونحن في الإذاعة ذاك الوقت كنا بيتي في مدينة الحرية اللي هي تبعد حوالي 20-25 كيلومتر مشيا على الأقدام. عجيب. أغني ولا يسمعني، لأني في ذاك الوقت ما كان عندي سيارة، لازم أصعد في هاي النفرات الفورتات الطيارية وأنا بغني، وإذا غنيت راح يسمعوني دول الركاب. فقلت خليني أختلي بالقنطرة أنا وحدي وأذهب ماشيا إلى البيت أغني أبكي فرحا لأن الأغنية صارت لسعدون.